المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستقبلين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم هذا الخير وأن يثبتنا وإياكم على هذا الحق، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أشرف الناس على الإطلاق بعد سادات الناس من الأنبياء والمرسلين هم العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يولد الله به خيرا يفقهه في الدين. فله منطوق وله مفهوم هذا الحديث العظيم. أما المنطوق أن الله جل وعلا أناط الخيرية بالفقه في الدين، وإذا إن لم يولد الله بعبد خيرا لم يفقهه في الدين، فبقي على جهالته فجاهل قتله جهله وعالم أنجاه علمه. وهذا كثير في الوقائع التي وقعت في الصحابة وفي غيرهم من الأمم، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. نحن نتكلم في أداب طالب العلم، وهذه من الأداب التي لابد أن يتحلى بها كل من قد منحه الله جل وعلا هذه المنقبة العظيمة وهذه السمة الشريفة. وهذا الطريق القويم هو طريق العلم الذي يصل به المرء إلى عبادة الله الحق التي طلبها الله جل وعلا من عباده، وأنزل من أجلها الكتب، وأرسل من أجلها الرسل، وخلق الخلق أجمعين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية الكون الكبرى لا يصل إليها الإنسان إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وخير الناس أنفعهم للناس، ولا نجد نفعا مثل نفع العلم للناس ورفع الجهل عنهم. لذلك فإن أنفع الناس للناس هم العلماء، وخير الناس للناس هم العلماء. قال الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الحلية، حلية طالب العلم، بأن العلم عبادة. أقول العلم هو أفضل العبادات على الإطلاق بعد الواجبات التي فرضها الله جل في علاه رب الأرض والسماوات. العلم صلاة السر وعبادة القلب. أقول العبادة عبادتان: عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. والعبادة الباطنة هي عبادة القلب، وعبادة القلب التي تسرع بالإنسان عاجلة إلى ربه الرحمن سبحانه جل في علاه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا وهو يشير إلى صدره إلى القلب. وقد قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وانظر كيف أن مدار الاستفاء والاجتباء والرسالة على القلوب. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها. قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها. قلوب أصحابه فاصطفاهم الله جل في علاء لنشر دعوته ولصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن لن يصل المرء إلى القلب الذي ينجو به، والقلب الذي يرتقي به، والقلب الذي يكون به الاصطفاء والاجتباء إلا بالعلم. لا سيما وأن الإنسان قد يرتقي ويدخل الجنة من أول وهلة بقلبه، كما قال عبد الرحمن بن عوف: يرونه مرفوعا موضوعا. وهو صحيح عن عبد الرحمن بن عوف عندما قال: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بقلبه بما وقر في قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر السمات والصفات التي تعلو هؤلاء 70، عملهم عمل القلوب. إذن القلب النقي التقي، القلب يصل إلى أن يكون قلبا سليما، لا يكون ذلك إلا بالعلم. لما قال الله جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيسأل سائل لبيب أريب، فكيف يصل القلب إلى السلامة؟ أقول: لا يصل إلى السلامة إلا بالعلم، ولا يصل القلب إلى التقى إلا بالعلم، ولا يصل القلب إلى ربه إلا في علاه إلا بالعلم. وطهارة القلب بالعلم. فإن تطهر القلب وصار تقيا نقيا ازداد علما على علمه. لذلك كان ابن عباس يقول: إن المرء لا يؤتى الفهم بنيته، إن المرء لا يؤتى الفهم بنيته. فالعلم صلاة السر وعبادة القلب. والحق بأننا نقول: إذا كان العلم عبادة فإننا نرى من كثير من علمائنا علماء الصحابة وعلماء السلف الذين قد قيادهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لو تصفحنا التاريخ لوجدنا بأنهم اتخذوا العلم عبادة أيما عبادة، وكانوا يسهرون ليلهم للعلم والحفظ العلمي كما كان يفعل الصحابة الكرام وكما كان يفعل التابعون. الأعمش والزهري كان يسهر ليله ثم يوقظ الجارية ويقول حدثني فلان عن فلان وحدثني فلان عن فلان وحدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني زيد بن أسلم عن أبي حدثني فلان عن فلان، ولا تقول مالي ولفلان، وهو يراجع حديثه طيلة ليله عبادة لله جل في علاه. نرى أنهم من شدة اجتهادهم في العبادة والتقرب إلى الله جل في علاه العمل بما يعلمون يقسمون الليل أثلاثا، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل أثلاثا، يقسم الليل لكتابة الحديث ويقسم الليل للنوم، يقسم الليل إلى نوم وإلى قيام وإلى مراجعة الأحاديث وحفظ الأحاديث. وكان أيضا التابعون يفعلون ذلك وأنهم يقسمون لياليهم، لكنهم إذا جاءهم من يكون تحلو معه المدرسة والمذاكرة وطلب العلم فإنهم يتعبدون لله جل وعلا بطلب العلم. أنت ترى البخاري ما كان ينام ليلا وكان في كل لحظة يعني يغفو فاءة يقوم يصلي ركعتين يتذكر حديثنا فيصلي ركعتين ويضمن كتاب الصحيح هذا الحديث. وأيضا كان الإمام أبو زرعة يأتي في بعض الأحيان لأبي حاتم الرازي فيقول ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل يقول وكان أبي يصلي له من الليل فيصلي منه، لكنه إذا جاءه أبو زرعة ترك الليل ودارس أبا زرعة طيلة الليل يدرس الإسناد فيعطيه المتن والثاني يعطيه المتن فيعطيه الإسناد. وكذلك الثوري لما نزل حل ضيفا على عبد الرحمن بن مهدي قال أتني بمن أذاكره في الليل، فليله الطويل كان يشعله عبادة لله جل في علاه بطلب العلم والنظر في دقائق المسائل. فلما جاء عبد الرحمن عوف ابن عبد الرحمن بن مهدي أتى للإمام الثوري بيحيى بن سعيد القطان وهو رجل علم من أعلام المحدثين من جهابذة هذه الأمة من الأساطين من الحفاظ النبلاء، جاء فدارسه من العشاء إلى الفجر حتى جاء عبد الرحمن المهدي إلى الفجر فسأل الثوري عن صاحبه قال كيف وجدت صاحبك؟ قال شيطانا وجدته شيطانا، على أنه كان صعيقة في الحب، لكن الغرض المقصود أنهم كانوا يسهرون الليلة يعني عبادة لله جل في علاه في في في المذاكرة والمراجعة والكتابة والنسخ وأيضا الدراسة. الإمام الشافعي وإن كانت القصة فيها كلام لكن هذه يستأنس بها في التراجم، الإمام الشافعي لما حل ضيفا على الإمام أحمد أخذت عليه ابنة أحمد أمور أربعة، قالت هذا الشافعي وهي تتعجب، قال نعم هذا الشافعي، لأنها كانت تسمع الإمام أحمد يدعو له في السجود وكان يتكلم عنه بتعظيم وتبجيل عظيم، قالت أهذا الشافعي؟ قال هذا الشافعي، قالت يا أبتي لي عليه أربعة، قال ما هي؟ قالت إنه جاء فجلس فأكل كثيرا وصلى العشاء ثم مع ذلك لم يقم من الليل شيئا ثم قام فصلى الفجر بغير وضوء، فاستشكل الأمر على الإمام أحمد فقام فذهب إلى الإمام الشافعي بعدما صلى الفجر فقال يا إمام عندي بعض الأمور، قال إن ابنتي قالت إنك جلست فأكلت كثيرا، والإمام أحمد يقول ذلك ليس منكرا بل متعلما لأنه يعلم أن وراء الشافعي ما وراءه ويستفيد منه، لذلك لما كان يحيى بن معين يتكلم على الإمام الشافعي ويقول له كيف تمشي خلف البغلة قال والله لو مشيت خلف البغلة لاستفدت. فالإمام أحمد قال له متعلما فقال له أكلت كثيرا ونمت بعد العشاء فلم تقم الليل وأيضا قمت في صلاة الفجر بغير وضوء، فقال يا أحمد أما الأكل الكثير فإني ولدت الطعام طعام رجل صالح تقي نقي فأكثرت منه، ففيه البركة فأكثرت منه، هذا أول علم تعلمه الإمام أحمد. قال وأما العشاء وأني لم أقم الليل إني طيلة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر أفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغيش، فاستخلصت منه 25 مسألة، 25 مسألة، وصليت الفجر بوضوء العشاء. فقام أحمد متهللا وقال: والله هذه التي لا يستطيعها أحد، هذه هي التي أنفع للأمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاتخذوا العلم عبادة لا غرو ولا عدا. فقد قال الإمام أحمد: أفضل العبادات على الإطلاق بعد الواجبات طلب العلم لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. فكانوا كما قلنا يأخذون العلم عبادة يتعبدون بها لله للا في علاه. وكان الإمام مسلم يعني لما قالوا سبب في ترجمة بسبب موته، أنه لما ذاكر بعض طلبة العلم وذكر الله حديثا يعني كان قد نسيه أو كان لم يطلع عليه، فذهب إلى بيته في طيلة الليل وأخذ سلة التمر وضعها أمامه وهو يطلع ويأكل تمرة، يطلع ويأكل تمرة حتى ظفر بما أراد وأكل، وكانت أخذ تمرة موجودة في السلة فأكلها فمات. مات وهو يطلب العلم عبادة لله للا في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يوجه قلوبنا إخلاصا لوجه الكريم، نسأل الله جل في علاه بذلك. فإن كانت عبادة فالعبادة تفتقر إلى شرطين مهمين جليلين، الشرط الأول ألا وهو الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة. وطلب العلم أصلا أصالة طلب العلم المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهم. بسم الله. نعم، فأقول بأن طلب العلم عبادة، والعبادة تفتقر إلى الإخلاص، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. فعلى طالب العلم أن يخلص النية لله جل في علاه، فإن بذلك يرتقي الدرجات العلى والمقامات السامية الرقية عند رب البرية سبحانه جل في علاه. لذلك كان الإمام سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلة مثل النائحة المستأجرة. فالخصال الجامعة لخيرات الدنيا والآخرة محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يكون إلا بتمحض الاتباع مع الإخلاص. أقول إذا تكلمنا عن الإخلاص وقد سبق وقد فصلنا القول فيه أدبا قبل ذلك، لابد أن نقول بضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. أقول ضد الإخلاص الرياء، ويل ثم ويل لمن طلب العلم رياء وجاهة وسمعة، ويل ثم ويل لمن طلب العلم رياسة وتقدما على الناس، ويل ثم ويل لمن طلب الدنيا لمن طلب العلم للدنيا. فإن الثوري قال، وقال هذا الشافعي أيضا: هذا العلم شريف، فمن أراد به الآخرة أخذها، ومن أراد به الدنيا أخذها، نعوذ بالله من الخزان. ولكنه إذا أخذ الدنيا فإنه قد خاب وخسر، عار وشنار، وفي الآخرة النار. الرياء محبط للأعمال. إياك طالب العلم، إياك أخي الكريم، إياك أخي وأنت تطلب العلم ترى نفسك أمام الناس وترتفع وترتقي وتنتفش وتنتفخ، ثم بعد ذلك ما تفعل إلا للمدح وللوجاهة. الرياء محبط للأعمال، وأيضا فيه الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله جل في علاه: لأعظم الخلق قدرا. وهذا من أخطر ما يكون علينا جميعا، لابد أن ننظر ذلك بعين الاعتبار. قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقوى ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، ثم قال: الرياء. وكما قال عمنا: هو يسير الرياء، كما قال الإمام ابن القيم، وهذا ورد به حديث ليس يصح. فالرياء محبط من الأعمال، والرياء أيضا فيه فضيحة الدنيا والآخرة. انظر إلى العواقب لتعلم أنك على خطر عظيم، مع أنك على مكانة سامية راقية عفوا، ولكنك على خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من رأى الله به، ومن سمع الله به. يأتي يتكلم في المسائل التي فيها ما فيها من الإشكالات، ليجمع الناس حوله حتى ينظر الناس مكانته وما عنده من الإتقان في المسائل العلمية. وهذه من يعني والله من المسائل التي تخيب الرجاء عند الرجل عند طالب العلم، وتضيع آماله، بل وتضيعه عند ربه جل في علاه، ثم تسقطه بعد ذلك في هوة سحيقة يكون بعدها الردى والهلاك الذي لا يمكن أن يرد عنه بحال من الأحوال. اللهم احفظنا. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وقد قال الله جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل أعظم من ذلك تخويفا لطالب العلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة، كما في حديث أبي هريرة الصحيح، أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم يؤتى به فيذكره الله بنعيمه عليه فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقول: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. ثم يزج به في نار جهنم: أعوذ بالله من تعجيل الطيبات. أول من تصعر بهم النار ثلاثة: قال عالم لم يعمل بعلمه. أيضا من الأمور التي يخشى منها طالب العلم عندما يرائي بطلبه للعلم أن الله ينزع المهابة من صدور أعدائه، بل وينزع المهابة من جميع الخلق منه. لا لا لا لا لا يريدون لا يرون لا يرى لا يرى منهم تبجيلا ولا توقيرا، ويراه حقيرا ذليلا، أو يرى نفسه أمامه حقيرا ذليلا. وهذه مسألة من أعظم ما تكون: الرياء مفسد القلب، وإذا فسد القلب زل المرء واحتقر. فإن الإمام حماد بن سلمة وهو رأس في الناس، حماد بن سلمة كان شديدا على أهل البدع، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وإن كان حماد بن زيد يتقدم حماد بن سلمة في الرواية، لكن حماد بن سلمة روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة، وروى له أيضا الإمام البخاري مقرونا أو تعليقا. عامة حماد بن سلمة كان رجلا سنيا تقيا نقيا حافظا بارعا محدثا، كان فقيها وان كان قد اختلط او تغير بآخرة، لكنه حماد بن سلمة كان شجاع اهل البدع، وكان تقيا نقيا، كان عالما عاملا بعلمه. العجيب انه قد بعث اليه الامير برسول، فجاء الرسول فدق الباب، فخرجت الجارية فقالت للامام: يا امام، رسول الامير. فقال لها: انظري ما يريد. فبعثت اليه بالورقة، فنظر في الورقة وقد كتب فيها وقال: ائتنا لنا أسئلة شرعية نريد أن نسألك. فأخذ الإمام حماد بن سلمة فأخذ الورقة فقلبها وكتب إلى الأمير: يا أمير، قد عهدنا من قبلنا من علمائنا أن العلم يؤتى ولا يأتي، فإن أردت أن تسأل فتعال ولا تؤذنا بحرصك، فتعال عندنا فأتنا فاسألنا. فلما قال ذلك، فلما بعث إليه بهذه الورقة، جاءه الأمير ومعه الحرس، ثم ترك الحرس في الخلف، ثم دق الباب، فجاءت الجارية فقالت: يا إمام، الأمير. قال: أدخلي. فدخل، فلما دخل جلس بين يديه فنظر فطأطأ رأسه وقال: أسألك يا إمام، لما إذا جلست بين يديك وجدت المهابة في قلبي عظيمة؟ فقال له قولا عظيما، وإن كان هذه الأسئلة كما قلنا تسمع فيها، فقال له: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب هذا العلم لوجه الله هابه كل شيء، ومن طلبه رياء وسمعة هاب هو من كل شيء. نعوذ بالله من الخزان. انظر أخي الكريم، عندما أخلصت لربك جل في علاه احترمك كل شيء، لذلك كان علماء هنا، وترى عندما ترى من مجالسهم وتعرف كيف أن الله جل وعلا أوزع في قلوب الناس جميعا توقير هؤلاء العلماء. كان الإمام مالك كما قال بعضهم: إذا دخل الإمام مالك إلى مجلس التحديث كان يتطيب، وكان يعني البخور يكون في المسجد ثم ويغتسل ثم يأتي إلى المجلس، فإن جلس ليستمع إلى قراءة التلاميذ، إن جلس قال الراوي كأن على رؤوس الطلبة الطير، توقيرا ومهابة لإمام مالك. كما قال الإمام الشافعي: إذا نظرت في عيني الإمام مالك وجدت المهابة أيما مهابة. دخل الإمام مالك على هارون الرشيد، وتعرفون من هارون الرشيد. هارون الرشيد كان من أعظم الخلفاء العباسيين مكانة، وكان هو الذي يقارب ويداني ويسامي عمر بن عبد العزيز في الأمويين. هارون الرشيد كان يحج عاما ويجاهد عاما، وهو الذي بعث بكتابه الشهير إلى نغفور عام الروم، قال من أمير المؤمنين هارون الرشيد: إلى نغفور كلب الروم، الأمر بما ترى لا بما تسمع، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. كان ينظر إلى السماء والسحابة تسير في السماء فيقول أمطري أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك. هارون رشيد يهابه كل شيء من رعيته، فإذا دخل عليه الإمام مالك قام وانتفض، ثم قال يا إمام يا إمام مكانك هنا، اجلس هنا في مكانك، هذا مكانك على كرسي العرش. فكان الإمام مالك مهابا جدا عند الناس لإخلاصه لله جل وعلا، وكان هو يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوقر رسول الله، يمشي حافيا في المدينة فيسأل فيقول احتراما لصاحب القبر، وكان كما قلنا لا يحدث بالحديث إلا متوضئا مغتسلا متطيبا بطيب عظيم. وإبراهيم بن أدهم والإمام عبد الرحمن بن مهدي هذا الإمام العلم، يعني كان بعضهم يصنفه أنه من المتشددين في الجرح والتعديل، والصحيح أنه من المعتدلين، بل هو أخف شدة من نعيم بن سعيد القطان. عبد الرحمن بن مهدي كان حافظا بريعا فقيها، هو الذي كتب للشافعي أن يكتب له كتابا في الأصول، كتاب الرسالة. الإمام عبد الرحمن المهدي كان من توقيره واحترامه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل المهابة له في صدور طلبة العلم، كان يجلس في مجلس التحديث لا أحد يتحدث لا أحد يتنفس، يخشون من النفس أن يخرج فيسمع الصوت فيمشي الإمام حفاظا على توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نلعب والهواتف، ويعني المسألة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. كما قلت سابقا في المحاضرة السابقة أنه هو كان إذا دخل فكأن على رسيم الطير، ولما حدثهم بأحاديث وجد رجلا يبتسم أو طالبا العلم يبتسم، قال أحدث بحديث النبي وتبتسم، والله لا حدثتكم شهرا. الغرض المقصود بأن أحمد بن سلمة لما قال له الأمير ما لي أجد نفسي أهابك أو أكون على هيبة عظيمة لك عندما أجلس بين يديك، فقال له حماد بن سلمة رحمة الله ورضي الله عن أولئنا قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم لوجه الله هابه كل شيء، ومن طلب العلم رياء وسمعة هابه هو من كل شيء، أعوذ بالله من الخزان. أيضا من المثالب العظيمة التي تكون عند طالب العلم إذا دخل الرياء قلبه وهو يطلب العلم عدم الفهم. العلم أصالة العلم الفهم، لأن الحفظ ليس بعلم. والآن أنت الآن تستطيع أن تحفظ ألف ألف حديث في في في عفريت صغير، هذه الآلة الصغيرة الامبثري وأيضا الموبايل والآيبات، كل هذه تساعدك جدا على حفظ السنة وحفظ الكتب، يكون في الموبايل كتب كثيرة جدا، المجموع الموارد المحلل المحلل ابن حزم، أو حتى كتاب المواردي أو المغني أو الإنصاف، كل ذلك يكون في الموبايل، فحافظ كل هذا. فالحفظ ليس بعلم، أصل العلم الفهم. لذلك لما دعا مثلا ابن عباس ما دعا له بالحفظ وإن كان مطلوبا، لأن العلم حقا ما دخلت به الحمام لابد أن يكون في صدرك، لكن أصل العلم هو الفهم. قال عمر بن الخطاب وهو يبعث إلى أبي موسى الأشعري قال الفهم الفهم فيما يأتيك، وذلك عمر بن الخطاب كان يقدم لأنه كان ملهما، كان دقيق النظر. ولذلك قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فأقول الفهم بالإخلاص وعدم الفهم بالرياء، الفهم أصل أصيل. فالإنسان ممكن أن يحفظ كثيرا ولا يفهم، فإنه لا يصل إلى العلم، أصل العلم الفهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه مني، هو الفهم. فالرياء يغبي المرء، لأن الرياء يفسد القلب، وأصل الفهم وأصل العقل في القلب، ولا يمكن للقلب أن يفهم ويعقل العلم إلا أن يكون تقيا نقيا. لذلك أنا أضرب لك أمثلة كثيرة جدا في عصرنا الذي نعيش فيه، نرى أناسا حقا قد حققوا قول الإمام مالك عندما قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه. أين الدين من الدنيا؟ الدنيا دنية حقيرة لا تساوي شيئا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. الدنيا معبرة، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، فكيف الإنسان أن يبيع دينه من أجل الدنيا؟ قال هذا أبخس الناس صفقة، مفتون مأفون مغبون، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. ولا يمكن أن تجد واحدا يفعل ذلك إلا أن يكون مرائيا، لا تجد إلا منافقا مرائيا، كما قسم العلماء إلى ثلاثة: عالم ملة، عالم دولة، عالم سلطة، نعوذ بالله من الخذلان. فالغرض المقصود بأن الرياء يفسد القلب فيفسد الفهم، وترى الرجل مرائيا فلا تراه إلا يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، وما تراه إلا ملبسا مدلسا على الناس، وهو قد خلط له الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مفسدة الرياء عدم الفهم، وأصل العلم الفهم. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى فهم إلا بطهارة القلب. يؤتى المرء الفهم بنيته. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، وأعظم التقوى الإخلاص، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق وبين الباطل. هيهات هيهات لمرأ أن يفهم أو يعقل عن الله جل في علاه. الأصل في دورانك في العلم أن تعلم مراد الله ومراد رسول الله، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. أنت تبحث عن مراد الله جل في علاه، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم الكلام على مسائل بالرياء. أعاذنا الله وإياكم من هذه السمة والخصلة البنيئة. أقول: المرائي ولي من الشيطان. أهل الرياء هم أولياء الشيطان وليسوا بأولياء الرحمن. الإمام الشافعي سئل: من أولياء الرحمن؟ قال: إن لم يكن العالم وليا فلا أعلم لله وليا. العلماء هم أولياء الله. الله أكبر. هم الذين يحظون بهذا الحديث العظيم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر أخي الكريم، إن كنت تسير وتسلك هذا الطريق وهذا الدرب، فإن الله ينافح عنك ويدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، وفي قراءة: إن الله يدفع عن الذين أمنوا، وأنت أولى الناس ممن يدافع عنك. الله يحارب من أجلك، يحارب من أجلك أن كنت تسلك هذا الطريق إخلاصا لوجهه الكريم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. هذه فيها دلالة: أولا ارتقى ولاية بالعلم، ثم ارتقى بعد ذلك درجات بالعمل، عمل بالعلم كما سيأتي في أداب طلب العلم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أرأيت مثل هذا أيفهم ويعقل عن الله أم لا؟ كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن سأل الله الفهم في الكتاب أو في السنة، أوتي الفهم بالكتاب والسنة، لا يبعد عنك مثل ابن تيمية، أو مثل لا يبعد عنك مثل ابن تيمية عندما كانت تستغلق عليه المسائل، والله يختبره من أجل أن يقربه ليأنس به. فكان يذهب إلى مسجد مهجور كما قال ابن القيم، فيمرغ نفسه في التراب ويضع خده على التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفاهم سليمان فاهمني. لو انتقل، لو تطهر القلب، لو طهرت القلوب، ما شبعت من الأنس بالله جل في علاه، ومن الذل له، ومن الإيواء إليه، ومن الطلب منه. قال: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفاهم سليمان فهمني. كل ذلك بالإخلاص لا بالرياء. وأما المراؤون فهم أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن. فاختر لنفسك طريقة، واختر لنفسك ولاية، واعلم أن الشيطان لا ينفعك بل يضرك، ولا ينافع عنك بل أنت وهو في هوة سحيقة، في الردى عار وشنار، وفي الآخرة النار. أما أولياء الرحمن فيكون مسددا موفقا هاديا مهديا في هذه الدنيا وفي الآخرة. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، والرياء شرك. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام وهداية تامة لمن أتم التوحيد بالإخلاص لربه الجليل سبحانه جل في أولاده. أيضا ثم قال المصنف بعد ذلك، قال: والخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخصلة الجامعة، الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة، وأيضا قف الأثر للمعصوم، بأن تقف أثر النبي صلى الله عليه وسلم وتأتسي به وتسير على دربه وترى كيف كان يفعل، كيف كان يقوم، كيف كان ينام، كيف كان يصلي، فتفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول الأدب الثالث أو الأدب الرابع الذي نتكلم عنه اليوم أيضا هو الاتباع، تمحض الاتباع. طالب العلم لا يكون طالبا للعلم إلا إذا طلب الوحي. فطالب العلم الذي يجد ويتعب ويكد ويشقى من أجل علم الكلام أو من أجل العلوم الأخرى التي لا تساوي شيئا بالنسبة لعلم الكتاب والسنة، فهذا قد أضاع عمره فنال. فإن العلم حقا هو الكتاب والسنة، وما رأينا حديثا ولا آية تمدح العلم إلا العلم الشرعي كما أجمع علماؤنا على ذلك. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم أصبح للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. تمحض المتابعة، أنت لا يمكن أن ترتقي إلى ربك جل في علاه ولا تلج إلى رضوانه إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله بل أناط الله جل على محبته بمحبة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. صدق أو علامة أو برهان محبة الله جل في علاه أن تكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قل ربنا الجليل وإن تطيعوه تهتدوا فأناط الهداية التامة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل حذر أئمة تحذير من مخالفة النبي الأمين. قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي إبطال العمل لا يكون إلا بالحيد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المسلم كان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي المسند أن سلم في حديث الأعراض بن سريع أن سلم قال وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. كأن سأل الناس ويقول وما العلاج وما وكيف النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني وفي غيره سند صحيح قال من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. من أحيا سنتي فأخذ أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وهذه دلالة واضحة على فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة لا ينجو إلا بذلك ولا يرتقي إلا بذلك. وقد قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ضرب لنا الصحابة الكرام علماء الصحابة الكرام أروع الأمثلة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لنا التابعون ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أروع الأمثلة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تتفتح لها النبي الحكمة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بتمحض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقول التوحيد توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد الاتباع. نرى أبا بكر رضي الله عنه ما أخرج الله الأمة من الفتن إلا بعلم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد فضل الله جل في علاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات قام عمر ورفع أشهر السيف حول في وجوه الناس وقال ما قال إن محمد قد مات قتلته، حتى قام أبو بكر فقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. وقرأ قول الله جل وعلا في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولما جاءت الجدة تسأل أبا بكر عن نصيبها في الإرث قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا وما أعلم أن الإنسان قد قدر لك شيئا انظرينا حتى نرجع إلى أصحاب رسول الله. فلما علم أن الإنسان أعطاها السدس أعطاها السدس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب كان يطوب البيت ويقول أنت يطوب البيت وأنظر الحجر الأسود ويتعجب ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ابن مسعود رضي الله عنه عندما اختلف القوم على مسألة الميراث ترك بنتا وبنتين وأخت وقال البنت لها النصف والأخت لها النصف وأخطأ في ذلك. لما قال ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المبتدين. لما ابن مسعود تقول قد ضللت والمسألة اجتهادية؟ قال لا اجتهاد عندنا سنة فيها من النبي صلى الله عليه وسلم فلا اجتهاد مع النص. قد ضللت لو اجتهدت والنص موجود. لكن نرى الآن يعني صراحة المسألة يندى لها الجبين ممن يجعل النصوص خلفه ظهريا ويعمل عقله الذي لا يساوي شيئا. الله المستعان على ما نحن نعيش فيه في هذه الأزمنة. الغرض المقصود فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. عندي فيها سنة. يبقى إذن الهداية في السنة. قال عندي فيها سنة واتبعوا جميعا السنة. لذلك قال أبو موسى لا تسألوني وفيكم مثل هذا البحر. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يتوضأ قائما ويشرب قائما ثم يقول لا والله لقد رأيتني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كوضوئي هذا حوضوئي هذا ويشرب كما شربت أنا قائما، والله لأنكلن بأناس يحرمون على الناس الشرب قائما. كأنه يدور مع السنة حيث دارت. وأما العلماء من الأئمة المتبعة فصراحة كلامه من ذهب يكتب ماء العين. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. طالب العلم، يا طالب العلم لا تشغل نفسك بغير الكتاب والسنة، يا طالب العلم إياك وزبالة أذهان البشر، يا طالب العلم عليك بالأثر، ولا تحكن رأسك أبدا قط إلا بأثر، ولا تكون طالبا للعلم حقا إلا وأنت تدقق وتحقق في المسائل فتطلب الدليل على هذه المسألة، فإن لم تجد عالما يدلل علي فابحث أنت ودلل علي وسيفتح الله لك بذلك. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمييز. ما العلم يسبق الخلاف شفهاته بين الرسول وبين قول فقيه. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: يعني كل منا يرد ويرد عليه. وقال: إذا وجدتم قولي خالف قول سلم فخذوا بقول سلم ودعوا قولي. والإمام الشافعي عالم الأعلام ناصر السنة كان يقول: لو وجدتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل أي أحد يسأله عن مسألة فأجاب من عنده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقول بهذا؟ قال: وما لي لا أقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوجدتني خرجت من كنيسة، أوجدت في وسط زنارة، وما لي لا أقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في رسالة طويلة أنا شرحها الحمد لله، هذه رسالة من أعظم رسالات المتعة في هذا الباب، لسبكي رسالة من المتأخرين للسبكي أو ابن السبكي. فالرسالة قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. الغرض المقصود الإمام الشافعي يقول إذا وجدتم قولي خالف قول المسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول المسلم. وقال: أجمع من علمنا من أهل العلم أنه ليس لمن استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. ولذلك الإمام أحمد يقول: لا تأخذ بقولي ولا بقول الشافعي ولا بقول ابن عيينة، خذ من حيث أخذ. يعني قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد ذلك، لا سيما أن النجاة في هذا. وهذا من أدب طالب العلم أنه أول ما يبدأ كما قلنا بالنظر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، له قراءة خاصة في الكتب الستة، يكفيه الكتب الستة، يداوم النظر في هذه الكتب، تشرق شمسه بعد ذلك ويحتاج إليه الناس، أن يكون طالبا للعلم حقا، طالبا للحديث حقا، فهذا الذي يجعل له الثراء. وإن كنت أقول وأحبذ أن المرء يبدأ بأصول مذهب ويدرس الفقه على مذهب، لكن هذا لا يمنع من أن يكون له اطلاعات في الحديث، لأنه له القرآن، ورد القرآن وورد السنة، لابد أن يقارن ورد السنة بورد القرآن، لا تدعن وقتا يضيع عليك من ورد القرآن وأيضا ورد السنة. إذا الأدب الرابع أو الخامس الذي تكلمنا عنه هو أن تكون ممن يتبع ويمحض الاتباع للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: كن سلفيا على الجادة على طريق السلف من الصحابة. السلف هم يعني طبقات ثلاثة، السلف هم القرون الخيرية الثلاثة الأوائل، هم هؤلاء السلف الذين وجب علينا أن نتبع، يعني نسير على دربهم ونتبع أثرهم ونقتفي أثرهم، لأنهم هم حقا على الحق كانوا، وإنهم كانوا على درب النبي يسيرون، وإنهم تعلموا ممن تعلم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء السلف لابد أن تكون جادة على الجادة، بأنك تكون سلفيا على الجادة على طريق الصحابة السلف الصالح، على طريق السلف الصالح، على طريق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الأصل، كن سلفيا على هؤلاء، وأن تكون، وهذه فيها لفتات كثيرة جدا. منها أولا أنك تأتسي بهؤلاء في العمل بالعلم، لأنهم كانوا يسألون للعمل ولا يسألون للتنزه ولا التفقه ولا التفكه، كانوا يسألون ليعملوا، فكن سائلا لتعمل. أيضا كان هؤلاء يجتهدون اجتهادا عظيما في العلم وطلب العلم وتحصيل العلم، لذلك كانت المجالس تكتظ بطلبة العلم وطلبة الحديث، حتى أن أحدهم كان يأتي مجلس ابن عينة فيجلس بالأيام الثلاثة في المكان ويبول في الطيلسان حتى لا يضيع مكانه أمام ابن عينة ليأخذ الحديث. وكانوا يأتون بجوع شديد، لا طعام ولا شراب، ويتركون الطعام والشراب من أجل أن يجلسوا في مجلس التحديث. لذلك كانوا في زمان الازدهار الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه عنده في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، لذلك كان زمان ازدهار، كثر فيه الفقهاء علماء نبلاء، والأمة محصونة محصنة بالعلماء، الأمة مرفوعة بالعلماء، منتصرة منصورة بالعلماء. لذلك يعني قال ابن مسعود أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء أو قال الخطباء، وسيأتي زمان الناس يكثر فيه القراء والخطباء ويقل فيه العلماء، فإياكم من هذا الزمان. ونحن في هذا الزمان، الله المستعان، نسأل الله ربنا يرفع الغمة عن الأمة. لو استوى العلماء أو استوت الأمة ببعض العلماء لنجت الأمة نجاة عظيمة عظيمة عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا، ونسأل الله جل وعلا أن ينشئ في بلادنا وبلاد المسلمين العلماء الذين يدرسون حولهم الناس، وأن الله جل وعلا يعني يجعل هذه الأمة تنجو بمثل وجود هؤلاء العلماء. كن سلفيا على الجادة، كن سلفيا اعتقادا على اعتقاد هؤلاء السلف الصالح، فإنهم وسط بين بين بين الغالي وبين الجافي، فإنهم في أسماء الله الحسنى بين الجهمية وبين المشبهة، بين الجهمية المعطلة وأفراخ الجهمية المعطلة المعتزلة الذين ينفون الأسماء عن الله جل وعلا، يقولون لا كريم ولا كرم ولا قدير ولا قدرة ولا عزيز ولا عزة، نعوذ بالله من خذلان، له ذات، نعم له ذات، لا تشابه ذوات الخلق. الحمد لله يقول في الصفات ما قلت في الذات. وأيضا أفراخ المعتزلة الذين يقولون ينفون يثبتون الاسم الدين الصفة، يقولون كريم بلا كرم، قدير بلا قدرة، وأيضا لا تكن مثل هؤلاء الجفاه الذين يقولون بل لله يد، بل لله عين، بل لله أسماء، ولكن صفات الله كصفات البشر، يعني يقولون يد الله كيد زيت، عين الله كعين مثلا عين البشر، فهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، وقد قال معالي بن حماد من شبه الخالق بخلقه فقد كفر. كن سلفيا على الجادة، كن سلفيا اعتقادا تعتقد في ربك ما أمرك به، أن تعتقد أن لا إله إلا الله وصفات العلا، وأن تثبت الله ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه أو على الإجماع، وأن تنفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه وأيضا نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كن سلفيا في الاقتصاد، في المسارعة في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما سمع بخير إلا وفعله، حتى أن السلام جلس بعد الفجر، سبحان الله، موفق مسدد، قال من منكم صلى على جنازة اليوم؟ قال أنا يا رسول الله. من منكم تصدق بصدق؟ قال أنا يا رسول الله. من منكم عاد مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. من منكم قام ليلا؟ قال أنا يا رسول الله. من منكم فعل وفعل؟ من منكم يكون صائما اليوم؟ ما من طاعة إلا وقد آتى بها، موفق مسدد، يسارع في الخيرات، يتنافس فيها. لذلك لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم من غزوة موتة والنفق عليها، جاء عمر الخطاب بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، وأعطاه شطر المال، فقال له سلم ما تركت لأهلي؟ قال تركت لهم الشطر الأخر، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم أيما مدح. ثم جاء أبو بكر بكلية ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. فقال عمر حينها قال والله لا أسابقك بعد اليوم إنك لا تسبق. قال والله لا أسابقك بعد اليوم إنك لا تسبق. وأنت ترى عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذهب الرجل الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات، وسأله عن اجتهاد في الأبد، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، لأنك تسارع في الخيرات. فإذا كن سلفيا على جدة مسارعة متنافسة مع الخيرات، كن سلفيا مقتصرا في العبادة، لا غلو ولا جفو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من العلماء من الأعمال ما تستطيعون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما وجد خيطا معلقا وسأل عن ذلك قال له زينب، قال يصلي أحدكم نشاطا وقطع الحبل. فهم أيضا مع المسارعة في الخيرات اقتصاد في العبادة، لا غلو ولا جفوها، هكذا يتبعون يستخدمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كن سلفيا على الجادة، إياك وعلم الكلام. وهذا إن شاء الله يكون به التمام في الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أي أسئلة تفضل. طبعا هو يعني انا انصح بانه يختم القران في شهر، هذا اقصى ما بينه من سيدنا عبد الله بن عمرو العاص، يختم القران في شهر، يبقى له في كل يوم جزء قران. ومن السنه يعني القراءه، انا بتكلم قراءه الان، ومن السنه ان يقرا في في في في الصحاح، يبدا بصحيح البخاري يكتبه، اذا انتهى ياخذ بعد ذلك مسلم الى الكتب السته. اما في الحفظ فانا اقول لابد ان يحفظ القران، وهذا حسب الهمه وحسب الوقت الذي يحفظ فيه. وفي السنه يحفظ اولا عمده الاحكام، وبعد ذلك بلوغ المرام، وبعد كده لو استطاع ان يذهب الى البخاري فيحفظه، الى مسلم فيحفظه فخير، فان لم يستطع فعليه بعمده الاحكام بلوغ المرام، وبعد ذلك في رياض الصالحين، ويكفيه هذا حفظا يكون على الجاده. وانت في هذا الزمان لا يمكن ان ترى احدا قد حفظ الكتب السته بحال من الاحوال، لكن كل منهم من يحفظ المتفق عليه، كتاب اللؤلؤ والمرجان مثلا يحفظ البخاري ومسلم. يعني عامه لابد ان الانسان يجتهد اجتهادا عظيما في حفظ السنه وقراءه السنه والاطلاع على السنه، كما انه يحفظ القران ويقرا القران. نعم. امين يا رب العالمين. الشيخ حمدي حفظك ربي ويسر عليك امرك وجعل الخير بك وعليك وفيك، ونسال الله ربنا ان ينشر خيرك بين الناس وان يجعل ذلك كله في ميزان حسناتك. موفق مسدد الشيخ حمدي دائما. الاسئله انتهت. الله يحفظكم كل سوء. رضي الله عنك يا منصور. نسأل الله ربنا أن يعملنا في الجنة. ثبتنا الله الله وإياكم على الخير، وثبت لنا هذا الخير. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. آمين. جزاكم الله خير. أنا خادم لطلبة العلم، والله أنا لا أقول ذلك مجاملة، أنا خادم لطلبة العلم. أي وقت تريدون الاتصال بي حكون رهن الإشارة. الشيخ حمدي يعني يبين لكم ذلك. ما في أي مشاكل عندي. أي وقت فأنا رهن الإشارة إن شاء الله. نعم، المستحب حفظ القرآن أولا ثم طلب العلم. فإن كان الرجل قد كبر سنه ويشق عليه أنه يحفظ القرآن في وقت يسير، فعليه أن يجمع من المصالح جزءا جزءا يحفظ وهو يطلب العلم. لكن إن استطاع أن يفرغ نفسه شهرا أو 3 أشهر أو 6 أشهر يحفظ القرآن كاملة ثم يبدأ العلم، هذا خير، هذا هو المستحب. فإن لم يستطع فكما قلت يسير على الدرب، ولو ببطء، فمن صار على الدرب يصل. شيخ، هل يعذر بالجهل في مسائل التكفير؟ هذه مسألة فيها تفصيل. في مسائل لا يعذر فيها بالجهل بحال، مسائل من معلوم بالدين بالضرورة، هذا بالإجماع لا يعذر فيها بالجهل. يعني كسب النبي أو سب الله أو سب الدين، لا عذر للجهل فيها بحال من الأحوال. وهناك مسائل يعذر فيها بالجهل. وهذا قول المحققين من أهل العلم. الرجل الذي قال اسحقوني فذروني لئن قدر الله علي لن يعذبني. فلما جمعه الله جل وعلا قال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك. هو الآن يقول إن قدر الله عليه، جاهل صفة قدرة الله جل وعلا، يكفر بذلك. عذر الله بالجهل، ولما قال مخافتك أدخله الجنة. هناك أدلة كثيرة جدا فيها الكلام على العذر بالجهل، لا سيما أن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من العلم حتى يعني يكفر المرء. هل ينسى الحلية؟ كتاب جميل جدا. أو الأرجوزة الذي يعني قد اقترحها فضيلة الشيخ الأستاذ حمدي، وإن شاء الله ارجعوا له هو يدلكم عليه. مكفرات الغيبة، المهم أعظم مكفرات الغيبة التوبة النصوح لله جل في علاه أولا، والندم على ذلك، ثم حسن الكلام على من اغتبته في نفس المجلس، ثم يشترط بعد ذلك أن تبلغه بهذا وتستحل منه. إلا أن ترى أنك لو تكلمت معه لتستحل منه أحدث مفسدة أعظم مما ترجوه، فيبقى الدعاء له والصدق عنه أفضل لك، ولعل الله تعالى يرضيه عنك. هناك أشخاص لا نستطيع أن نرفع عنهم الجهل. يعني إيش؟ هذا كلام عجيب جدا. يعني إيش لا تستطيع أن ترفع عنهم الجهل؟ يعني صم بكم ولا إيش بالضبط؟ استغلال الوقت. أنت تسأل فقد الشيء لا يعطيه، لكن أنا أقول الوقت الذي يضيع من غير تسبيح او تحميد او تكبير او طلب علم او مراجعه او مذاكره فهذا وقت هضر، فهذا وقت سيندم النار عليه ندما عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون عليه وسلم الا كان عن امتراء يوم القيامه، حسره وندامه يوم القيامه. افضل شروح الحليه كتاب الشيخ صلاح المسلمين، هو افضل الشروح وان كان مقتضبا جدا لكنه من افضل الشروح. جيد، منظومه علميه جميله جدا، والشيخ كان الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله بيعتني بها جدا، وهي صراحه ممتازه ممتازه. نعم. هو طبعا الفهم عشان تصل الفهم صحيح لابد ان تستخدم طلبه علم مبتدئين تراجع معهم، يعني لابد يكون في مذاكره بينك وبين طلبه، هذه الممارسه التي يستقيم بها فهمك وايضا يظهر لك ويثبت بها حفظك، يستقيم فهمك ويثبت بها حفظك. استفحل فيهم الجهل، لابد من اقامه الحجه عليهم، يعني يستفحل فيهم الجهل، لابد من ان يذهب الى ان تذهب اليهم وتبين لهم ان الطواف بالقبر حرام وان هذا شرك وانك لو فعلت ذلك تعتقد في المقبور انه يفيدك فانت كافر، يبقى انتهى الموضوع. هذا كلام يفهمه الجميع حتى البلغ السفهاء يفهمون هذا الكلام. فلا بد من رفع الجهل واقامه الحجه عليهم حتى نوقع عليهم الحكم. نعم. انتهت الاسئله. انتم فوق راسي، جزاكم الله خيرا. طلبه العلم هم لؤلؤه مكنونه، خائب من لم يعرف قدر طلبه العلم، امه لا تعرف قدر رجالتها خابت وفسدت. هل كل من يثني على وجنودهم كفر؟ لا، استغفر الله، من يقول بذلك؟ هذا تنطع، هذا غلو، وغلو لا يعني غلو من جاهل العلم، من جاهل العلم الذي يقول بذلك، لا هذا ليس صحيح. وهل هو كفر كل الحكام ولا ايش بالضبط؟ وهل اقام عن الحجه ازال عن الشبهه؟ هذا كلام، هذا غلو صراحه، وهذا فيه تنطع وجهل مركب. الذي اذا اثنى على الحكام يتالفهم او يدعوهم الى ان يكونوا خير ناس على رعاياهم يكون بذلك قد كفر، نعوذ بالله. هذا كلام الجهال. هذا ينظر فيهم، الى الان انت دخلت في باب اخر، بوابه اخرى، ينظر فيهم وفي حالهم، وهل استحلوا، هل بدلوا، ماذا فعلوا، هل جاء من المعممين من قال لهم انتم تحكمون بشرع الله 99% بقي لكم 1%، كل ذلك مسائل ملتبسه في هذا الباب لا يصح الفصل فيها الا بالنظر الدقيق. أنا رهن الإشارة، نعم. أنا أنصح طلبة العلم أرجع في بداية الطلب أن ينشغلوا بطلب العلم وإتقان المسائل دون النظر في مسائل التكفير الآن، وإلا يعني هتتعجل شيئا قبل أواني تعاقب بحرماني. لا، لابد أنك تطلب العلم جملة، لابد أن تطلب قاعدة، يعني تطلب أن تطلب العلم تطلب القاعدة الأيضا من العلم، من علوم الآلة، وأيضا شيء من الحديث، شيء من الفقه، تتعلم كل هذا العلم، تنوع العلم حتى يجعل نفسك ترتاح ويجعلك أن يعني تتقن العلم، تنوع العلم يجعلك لا تمل ويجعلك أيضا تتقن العلوم، لأن العلوم مرتبطة، لأن العلوم مرتبطة بعضها ببعض، فيزيدك تثبيتا ويزيدك ويرفع عنك السآمة والملل، وأيضا يزيدك فهما. هل اشترط الاستحلال حكم غير منزل؟ لا لا، هذا ليس صحيح. حكم غير منزل نفس حكم غير منزل الله كفر. قال الله في جل في علاه: من لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون. لكن هذه المساله فيها تفصيل، الاصل ان هذا كفر، لكن ينظر فيها تفصيل كما فصله الشيخ الاسلام جميعا، ليس هذا الوقت فيه متسع حتى نفصل لك هذا القول. اما اشترط الاستحلال فقط، هذا ينبت بالارجاء، ينبت بالارجاء. لو قلنا بان هذا كفر مستقل واشترطنا فيه الاستحلال، هذا منهج المرجئه، كأن يقال من سب النبي إذا كان مستحلا فقد كفر، هذا ما منهج المرجئة. لا، إحنا عندنا أفعال وأقوال هي كفر مستقل، أقوال وأفعال جاء الشرع ببيان أنها كفر مستقل، قلنا بهذه الأقوال والأفعال التي هي كفر مستقل تفتقر لاستحياء القلب. هذا منهج المرجئة، هذا فيه نوع إرجاء فلا صح. وكما قلت الإخوة، أنصح بأن الإخوة تحاول قدر الإمكان، يعني تحاول قدر الإمكان أن هي تتريس وتروي في هذا الباب، لأن هذا الباب خطير جدا، حتى لا تتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، انا عملت رأي الاشاره، الاستاذ حمدي اللي يملي علي فيه، فانا والمشرف طبعا لازم نحترم رايه ويكون الاسئله في موضوع الدرس. انا خادم عندكم في كل احوالي، فالمساله عندكم بينكم وبين المشرف، وانا خادم منكم. خلاص نكتفي بهذه الاسئله كما قرر الاستاذ المشرف. نسال الله جل في علاه ان يثبتنا اكبر حق، ونسال الله جل في علاه ان يبقى عنا عنكم، ونسال الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، فعلا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم من يتعبد وينشر ذلك بين الناس. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.